أصدر المجلس لمصالحة الأمة يوم 19 الأربعاء ورقة أسئلة مفتوحة موجهة إلى الخائنة باك كون هي فيما يتعلق بأنها تثير نوبة المجاراه الأهلية التي لا علاج لها في الأيام الأخيرة. ذكرت الورقة أنه حان الوقت لإعلان ما تحدثت عنه بالسخب حتى الآن مما يسمى ببرنامج ثقة ورصيد التوحيد، إنما هو ليس إلا مسرحية خداعة هادفة إلى تحقيق مطامعها في التوحيد عن طريق الاندماج بإيعاز من أمريكا. إنها تزعم بالتربة الاستباقية علينا بالاعتماد على القوى الأمريكية، وهذا يعني أنه لا يخصها أن تتحول كل مناطق كوريا الجنوبية ناهيك عن سيول بما فيها البيت الأزرق إلى بحر النيران وكومة الرماد من جراء ضربة ردنا الفوري وعديم شفقة. ألا تعرف أن الحث السافر على الهروب من الشمال يعد جريمة استدراج واختطاف وجريمة لا أخلاقية تتحطى للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؟ هل تستطيع أن تتحمل المسؤولية عن ما قامت به مدة ولايتها مثل تزوير وتشهير الملامح الحقيقية لجمهوريتنا وجهودنا الجدية والمخلصة لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية بالأساس والحث على الأعضاء تلك الأمة المتجانسة باصطناع شتى ألوان الأكاذيب والخدايا والمكائد؟ لا تعمل العصبت عيون وأدان أهالي كوريا الجنوبية فيما هي تلجأ بعناد إلى نفي واقعنا الباهر، بل من المستحسن أن ترى بأم عينيها واقعنا. وهل لديها إرادة في ذلك حين نفتح أمامها كل الأبواب؟ هل تعترف بأنها تقترف الجرائم الكبرى التي تتجاسر على الافتراء على كرامة جميع أفراد جيشنا وشعبنا واعتزازهم وتستهين بحياة شعبنا السعيدة؟ وهل لديها جرأة على تلقي الحكم الصارم في محكمة جمهوريتنا؟